بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، أما بعد. اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه أول المجالس في مذاكرة هذا الكتاب الجليل من هذا المؤلف الكبير. فأما الكتاب فهو رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأما المؤلف فهو عالم كبير من علماء المسلمين، هو جمال الدين يحيى أبو زكريا يحيى ابن شرف الحزامي النووي، المولود في سنة 631 من الهجرة، والمتوفى ولم يجاوز 45 في سنة 676 من قرية نوى، وهي بلدة الآن مشهورة في سهل حوران، وهو أخصب السهول في بلاد الشام. هذا المؤلف ملأ الدنيا بتصانيفه، وطرح الله عز وجل فيها البركة، فأربعينه المسمات بالأربعين النووية هي خير المصنفات في جمع جوامع أحاديث أصول الإسلام. وهذا الكتاب رياض الصالحين جعل الله فيه بركة عظيمة، يقرأه الصغار والكبار، يقرأه العوام وطلاب العلم، ولم تزل مساجد المسلمين والحمد لله بقراءته وتكراره. لما؟ لجلالة هذا التصنيف، ولأمر آخر وهو اشتماله على هذه الأحاديث المنيفة والنصوص الشريفة من كتاب الله عز وجل، ومن حديث بل من صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر ثالث أيها الإخوة، هو والله أعلم سبب ما طرحه الله من البركة وهذا الأثر لهذا العالم، ألا وهي النية التي بينه وبين ربه. فالنوايا هي المطايا، فعالم لم يجاوز 45، مصنفاته هي العمد في بابها، ألف شرحا على مسلم، والشارحون لمسلم كثيرون، لكن شرح النووي هو في مقدمها. كتب في الفقه منهاج الطالبين، عمدة في فقه الشافعية. كتب في الخلاف العالي كتابا هو من دواوين الإسلام، وهو كتاب المجموع في شرح المهذب. وكان شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله يتعجب من هذا الانتشار والبركة لعلوم هذا العالم، وقد ذكر ذلك في مقدمة شرحه على رياض الصالحين ومقدمة شرحه على الأربعين، وأشار إلى أن سبب ذلك والله أعلم هو النية الصالحة. والمؤلف رحمه الله اشتغل بالعلم فلم تعرف له صبوة، وسكن في دار الحديث العصرونية ودرس فيها في دمشق حتى صار شيخا لها، بل هو شيخ في الحديث وشيخ في الفقه. وكتابه رياض الصالحين اشتمل على 20 كتابا مقدمة وفيها أبواب كثيرة، ثم 19 بابا، ثم 19 كتابا مشمول هذا الكتاب. وهذه الكتب فيها 372 بابا، اشتملت على أكثر من 1900 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. دبج هذه الأبواب في فواتحها بآية مناسبة من القرآن دلت على فقهه ودلت على استنباطه، فإن حسن اختيار الآيات وحسن اختيار الأحاديث تدل على فقه العالم وعلى دقة نظره رحمه الله. وهذا الكتاب رياض الصالحين اشترط فيه مؤلفه كما يأتي في مقدمته ألا يرد فيه حديثا إلا وهو مما صح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الميزة الرابعة لهذا الكتاب أنه أورد فيه أحاديث صحيحة صحت إلى مقامه عليه الصلاة والسلام. ومراده رحمه الله بالصحة أي ما كان في رتبة الاحتجاج، فيشمل في تفاصيلها الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره وهو الحسن بمجموع طرقه، ويشمل ثالثا الحديث الصحيح الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره وهو الحديث الذي ضعفه ضعف منجبر وجاءت له طرق وشواهد رقت به. ومع ذلك يبقى هذا عمل بشر، فقد تعقبه أهل الاختصاص، ولكن لم يتعقبوه إلا في أحاديث قليلة لم تتجاوز 30 حديثا من مجموع 1904 أحاديث. وهذه جعلت لهذا الكتاب ميزة، حتى إن العلماء وأئمة الدعوة كانوا يرشدون إلى قراءته على المسلمين في مجامعهم لا سيما عقب الصلوات، وقد ورثتم الناس يقرؤونه عقب صلاة العصر يحفظون منه ويتفقهون فيه ويلامس آذانهم ويشنفها أنفاس وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رغب الإخوان في هذه المجالس لمذاكرة هذا الكتاب لا شرحه، لأنه ليس مثلي أهل أن يشرح هذا الكتاب، وإنما هي تدارس بين المؤمنين لهذا الكتاب وما فيه من الفقه. ولن نطيل، فإن المجلس لا يتجاوز إن شاء الله 1/3 ساعة. بدأ رحمه الله كتابه بهذه المقدمة الدالة على ذوقه وعلى ما اشتملته من تعظيم ربه، ثم بصلاته وسلامه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حبيب الله وخليله. لما عطف الخليل على الحبيب اتضح المعنى، وإلا فإن وصف نبينا بأنه حبيب رب العالمين إنقاص لمنزلته التي جعله الله عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه وفد بني عامر وأطروه، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا محمد فقولوا عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عليها. والمنزلة التي أنزله الله عليها هي رتبة الخلة والتي لا تكون لكل أحد. أما إذا جعلته في رتبة المحبة فأنقصته عن الرتبة التي جعله الله عليها. إذ المؤمنون كلهم أحباء لرب العالمين، إذن لم يتميز النبي بذلك. فلما قال وحبيب الله أو حبيب ربه وخليله تبين بأن المعنى المراد بالمحبة أعلى درجاتها وهي الخلة، حيث ذكر ابن القيم وغيره أن المحبة 10 درجات أعلاها الخلة، وهي التي لم تثبت إلا لاثنين من رسل الله وهما إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. أما بعد، قال رحمه الله: أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إي والله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هذه الدنيا، وهذا أضرب وأعظم مثال قدرها الله به، أصبحت حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولكن لا تكون هذه عبرة إلا لمن تفكر وتذكر. إذا كانت هذه الدنيا، وقد وصفها لكم المصنف بما وصفها، دار عبور لا مقر حبور، صار أهل الأيقاظ الذين استيقظت قلوبهم لا عيون رؤوسهم، فعرفوا للدنيا قدرها وشمروا وساعدوا لدار لا يبلى نعيمها ولا عذابها، فأخذوا من هذا عبرة. وهو بهذا رحمه الله يخبركم أنه في هذا الكتاب يوقظ هذه القلوب ويشرعها إلى حقيقة المطلوب، وهو عبادة ملك القلوب جل وعلا. فلا لكم هذه الدنيا كل ما أخذ. أذانا في كل يوم نصلي على هذه الجنائز، حتى أصاب من أصاب منا قلة الإحساس بكثرة هذه الصلاة، واليوم نصلي على الناس وغدا سيصلى علينا. فكن يا عبد الله من أهل الزهادة، ولا تكن من أهل العنادة. أهل الزهادة في الدنيا حتى تغنم وتفرح، وحتى يسلم قلبك ويقر خاطرك، مع أن الدنيا ما فيها مستراح. إنما الناس مستراح ومستراح منه، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، الناس مستريح ومستراح منه. فالمستريح المؤمن، يدهمه الموت فيستريح من هم هذه الدنيا وكدرها وغمها، والمستراح منه الفاجر بمراتب فجوره، فأعلاها النفاق، ويليها الكفر والشرك، ثم الفجور بأنواعه. إذا كان كذلك فاستعد إن أردت النجاة، وتهيأ إن أردت الاستعداد والفلاح، ولا تكن من الغافلين. نعم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفلا. اتخذوها لجة، البحر إذا تلاطمت أو جاء أمواجه غدا لجة، والنجاء فيه بهذه السفن. ما سفينتك، ما زادك في مسيرك، هو دينك وعبادتك ربك جل وعلا. وهو رحمه الله في هذا الكتاب يعينكم على هذا المسير، يهيئ لكم هذه السفينة حتى تركبوها، وهذا المركب لتغنموا فيه حتى تسعدوا. فجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأعظم. نعم. فإذا كان حالها ما وصفته، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بما نبهت عليه، وأصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه من المسالك، التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين. أتاكم بالمقصود، وهو التأدب بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وليس معنى الأدب بمعنى الضيق، وإنما معناه الواسع المشمول بالعبادة والتخلق والسلوك والحال بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والعاقل هو الذي يذهب بنفسه مذهب الأخيار لا مذهب الفجار، مذهب الصالحين لا مذهب الطالحين، مسلك أولياء الله لا مسلك أعداء الله عز وجل. هذا العاقل أيها الإخوة. وتأملوا في هذه الدنيا، لو قال لكم من فيه مساهمة تبي تطبق أرباحها في تمام السنة ضعفين، تزاحم الناس عليها على أن يحصلوا لعاعة من لعاع الدنيا، وهذه طبيعة. لكن العاقل الذي ترك هؤلاء ونظر فيما هو أوفر له وأحسن له وأكمل في مقصده وفي أمنيته أن يحصل رضا الله عز وجل، هذه الأمنية في رضا الله وفي عوالي جنانه وفي النجاء من سخطه وغضبه ونيرانه، إنما له وسيلة وحيدة هي سلوك ما سلكه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه ما أشار إليه التأدب بأدب سيد المرسلين، أي بتدينه وسلوكه وحاله، فضلاً عن قوله وعن عمله وتقريره عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا الباعث له على هذا التصنيف، يتعاون معكم أيها المؤمنون على ركوب مركب النجاة في خضم أمواج هذه الدنيا وتلاطمها. كذلك يتعاون معكم في هذا الكتاب الذي جمعه وصنفه، بل ووفقه الله عز وجل إليه أيما توفيق، ليكون نبراسا للمؤمنين، لكن على جادة الوحي الشريف كتابا وسنة. فجزاه الله خيرا. والتعاون على الخير وعلى البر وعلى التقوى هو شعار أهل الإيمان. نعم. أحسن الله عليكم، وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم، هذا الحديث كان في غزوة خيبر وهو في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا، مع أن هو قائد الجيش، لكن راية المباشرة في القتال. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا، أي طلع الصبح، غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا معه صلاة الصبح. فلما انصرف من صلاته تطاول الصحابة رضي الله عنهم بأعناقهم، هل يريدون الرئاسة أو أمرا آخر؟ وش هقوتكم يا الربع؟ ها؟ ما أرادوا الرئاسة والصدارة ولا المنصب ولا الإدارة، وإنما أرادوا هذه الرتبة، أن الله يحبه ورسوله، وأنه يحب الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاهم. ولم يحضر علي تلك الصلاة لمرض في عينيه، فتلفت عليه الصلاة والسلام وقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. فأمر به فأتي، فبصق عليه الصلاة والسلام بعينيه كما جعلها الله فيه من الإعجاز، فبرئ كأن لم يكن به وجع. فدفع إليه الراية وقال: أنفذ على رسلك، على هوينك، مشي المتئد للعجل الطفق الواثق بنصر الله، أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ساحة من؟ أخبث عباد الله، ساحة يهود، وهي في أرض خيبر بين حصونها وكتائبها، لأن أشهر حصونها الكتيبة، أرض فيحة بين هذه الحصون. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. المدعوون يعرفون الإسلام ويعرفون حق الله فيه وهو توحيده، لكنهم ضلوا فيه وانحرفوا. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ثم قال: وهذا موضع الشاهد الذي ساق المصنف جزء الحديث في موضعه، ولا سيأتي إن شاء الله في باب الدعوة إلى الله. قال: فوالله، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار ولو لم يحلف، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. ليس العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالنوع. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ورجل هنا لا مفهوم لها، يدخل فيها امرأة، يدخل فيها الصبي، يدخل فيها الرقيق. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم لها عند أهل العلم ثلاثة معاني. المعنى الأول: الدنيا، خير من الدنيا كلها، لأن أنفس مال العرب المخاطبين أصالة بهذا الحديث هي الإبل، ولهذا جعل الله عز وجل في الإبل عزة، فهي دية الناس، وهي ركوبهم، ومن ألبانها شروبهم، ومن لحمها طعامهم، ومن جلودها أثاثهم. جعلها الله عز وجل عبرة، قدمها في آية الغاشية على عبرة السماوات والجبال والأراضين: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فهي أنفس مال العرب، قوامهم عليها ودفاعهم عنها. ويراد بحمر النعم أيضا الإبل عموما، جنس الإبل بمختلف أصنافها وألوانها. فمن أصنافها الإبل العربية ذات السنام الواحد، ومن أصنافها الإبل الأعجمية البخات، جمع بخت، جمعها بخت، وهي ذات السنامين. وألوانها المتنوعة، الحمراء، وأقل منها درجة الشقحة والشعلة والوضحة البيضة، ثم الملحة وهي المجهم، ومن درجاتها الصفراء وما يلتحق بها من الحرائر العمانيات. ويراد بها معنى ثالث وهي إبل أهل الحجاز، فإن جل إبلهم من الحمر وما يلتحق بها من الشقح والشعل. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر على ناقة، ما هي؟ ها شيخ عبد المجيد، ها سلامتكم، ما هي بالقصوى، أنتم دربكم تعلقن بالقصوى، ها هاجر على العظبة وهي ناقة اشتراها له أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والعظبة ناقة حمراء، وحج عليه الصلاة والسلام على العظبة ولا القصوى؟ ها يا الربع وش رأيكم؟ وحج على القصوى وهي ناقة شقحة لونها بين البياض وبين الحمر صلى الله عليه وسلم. فلله هاتيك النوق التي ركب على ظهرها نبينا عليه الصلاة والسلام. ومراد الشيخ بهذا أن هذه الأحاديث سبب لهداية من كتب الله هدايته، والإفضال على من سبق من الله أنه يستفيد من هذا الإفضال. نعم سم، لا نبي نكمل المقدمة يا مجذوب، تطيعنا أي سم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. وألتزم فيه، العارفون هم من عرفوا حق الله عليهم وعرفوا قدرهم وقدر دنياهم، هذا أحسن ما يقال في هذا المصطلح في هذا السياق. فمن عرف حق الله عليه وعرف قدره وعرف هذه الدنيا لا بد أنه يستعد لدار أخرى. فالمؤلف بهذه الأحاديث التي جمعها، وهي كما قلت لكم 1403 أحاديث، رتبها على 372 بابا، قسمها على 20 كتابا مع المقدمة، هي مجموع هذا الكتاب رياض الصالحين، والمقصود منه إيقاظ الغفلات وتنبيه أهل الصحوات وبيان حقر هذه الدنيا وما فيها من الملذات وعاقبتها إلى دار العقاب ودار الجزاء لكل بما قدمه. فهي تنبيه وهي إيقاظ وهي تعليم وهي تأديب، جاءكم طريا جنيا من مشكاة الوحي الشريف، فجزاه الله خيرا. نعم أحسن الله إليكم. ألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات، هذا شرطه مضاف شرطه وشو وألتزم وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات، لا يأتي بحديث مشكل، إنما يأتي بالحديث الواضح البين، وأن يكون صحيحا، ومراده بالصحيح أي ما كان في رتبة الاحتجاج، لا أنه ضعيف جدا أو واهي. وسيورد بعض الأحاديث وفيها كلام، لكن لها ما يرفعها إما بشاهد لها أو بطريق آخر أو بمعنى يرفعها. نعم مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، يعني أنه يسند كل حديث إلى الكتب الصحيحة المشهورة، وهي 7 كتب سيشير إليها أو 9: صحيح البخاري، وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه مسند أحمد وموطأ الإمام مالك، والتاسع سنن أبي عبد الرحمن الدارمي. هذه المشهورات، وربما محل بعضها استدرك الحاكم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، يعني التزم لكم أنه يضيف أي يسند هذا الحديث الذي يذكره إلى هذه الكتب. وأكثر الأحاديث ينبه على حكم العلماء عليها، مع أنه التزم في مقدمتها كما سمعتم ألا يرد إلا ما هو في رتبة الاحتجاج. نعم. وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر الحديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم، وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات، وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. لا فضفوه رحمه الله، لا فضفوه، ترى يسألكم رحمه الله إذا انتفعتم بهذا أن تدعوا له، ما هو له الحال، ولوالديه، وليس له ولوالديه لوحدهم، ولمشايخه، هذا الوفاء، لأن مشايخه هم الذين دلوه على هذا الطريق، ثم عم بهم إخوانه المسلمين. سأله لما صنف هذا المصنف في القرن السابع، وأنتم تقرؤونه الآن في القرن الخامس عشر، فيا لله كم لله على عباده من نفحة، وكم له على خلقه من منة، والموفق من وفقه الله، والمبعد من أبعده الله. اللهم اجزه خير الجزاء، اللهم اجز هذا المؤلف النووي وسائر علماء المسلمين خير الجزاء وأوفره، واجمعنا بهم في دار كرامتك. نسألك اللهم بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة لنا ولهم، ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. إن ربي جل وعلا أعظم مسؤول، وهو أجل مرجي مأمول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.